النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرصا على طلب العلم ومحبة لذلك، فهذه أمارة إن شاء الله على أنه أريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث أن من لم يرد به الخير لا يوفق للفقه في الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا في هذا الدرس العلمي، وهو الدرس 17 من هذا العام الهجري، في يوم 22 من شهر جماد الآخرة من عام 1443 للهجرة. ننتقل السلسبيل، وكنا قد وصلنا إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. قال المصنف رحمه الله: فصل. ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصل، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه لغير مالك الأرض. وذلك الحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وفي الحديث الآخر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة أو العاهة. وبدو صلاحه يختلف باختلاف الثمار، فبالنسبة للنخيل يكون بأن تحمر أو تصفر، العنب بأن يشتد، بقية الثمار العنب بعض أنواع العنب يسود وبعضها تذهب حموضته ويحلو، الثمار أن تطيب للأكل وهكذا. طيب، لماذا نهى الشارع عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها؟ جاءت الإشارة لذلك في الحديث السابق: حتى تذهب الآفة، حتى تذهب الآفة. وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. وذلك لأنه قبل بدو الصلاح يحتمل أو يكثر احتمال حدوث العاهة والآفة له، أما بعد بدو الصلاح يقل احتمال العاهة إصابة العاهة له. فجعل مناط الحكم على الغالب، وإلا فقبل بدو الصلاح قد لا تصيبه العاهة، وقد تصيبه العاهة بعد بدو الصلاح، لكن جعل الحكم على الأغلب. وهذا يدل على يعني أن الأغلب أو الأكثر له اعتباره في الشرع، تبنى عليه أحكام شرعية، بل حتى يبنى عليه مصير الإنسان يوم القيامة، فإن حسناته تجمع في كفة وسيئاته في كفة. إن كانت الحسنات هي الأغلب هي الأكثر ولو بحسنة واحدة كان مصيره للجنة، وإن كانت السيئات هي الأغلب يعني أكثر ولو بسيئة واحدة كان مصيره إلى النار إلا أن يعفو الله عنه. هذا يدل على اعتبار الأغلب وأن للأكثر حكم الكل. قال: ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لغير مالك الأصلي. يعني هناك حالات يجوز فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. الحالة الأولى أن تباع لمالك الأصل فيصح، فلو أراد أن يبيع ثمر النخل بسرا لمالك الأصلي، لمالك النخل، هو استأجر له نخلا وأراد أن يبيع، يعني هو المثال هو مذكور هنا، يعني رجل عنده مزرعة فباعها وفيها نخل، وهذا النخل فيه ثمر لم يبدو صلاحه، أو أشجار فيها ثمار لم يبدو صلاحها، فيجوز أن يبيع المزرعة بما فيها، ولا يقال إنه لا يجوز هذا البيع لأن الثمر لم يبدو صلاحه. وذلك لأن بيع الثمرة يحصل تبعا، إنسان اشترى نخلا في مزرعة، إنسان استأجر نخلا في مزرعة ثم أراد أن يبيع هذا النخل والمزرعة للمالك، فيصح البيع. فإذن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لمالك الأصلي يصح. الصورة الثانية أو الحالة الثانية إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال فيجوز إذا كان يمكن الانتفاع بذلك، وقد حكي الإجماع على هذا. وهذا يحصل كما لو أن صاحب المزرعة رأى أن ثمرة البستان لو باعها تكون زهيدة وأراد أن يبيع البسر الذي في النخل لمن يشتريه علفا لدوابه فاشتراها بشرط القطع في الحال، جاز ذلك. كذلك هناك حالة ثالثة، أن يبيعها مع الأصل. مع الأصل فعندنا ثلاث حالات: أن يبيعها لمالك الأصل، وأن يبيعها بشرط القطع في الحال، وأن يبيعها مع الأصل، هذه تجوز. ولكن بيعها لمالك الأصل يعني استأجر رجل بستانا من آخر، فباع المستأجر ثمر البستان قبل بدو صلاحه على المؤجر الذي هو المالك، على كلام المؤلف أنه يصح. القول الثاني أنه لا يصح لعموم الأدلة، ولأن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر فيه قبل بدو صلاحها متحققة في هذه الصورة. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، أنه لا يجوز بيعها لمالك الأصل حتى يبدو صلاحها. فعندنا ثلاث صور: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مع الأصل مع الأرض جائزة، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال جائزة، بيع الثمر قبل بدو صلاحها لمالك الأصل المذهب الجواز، والأقرب عدم الجواز. قال: وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. إذا ظهر صلاح ثمر بعض الشجرة أو بعض النخل فذلك يعتبر صلاحا لجميع ذلك النوع لأنه متقارب، فيباح بيع الجميع. فلو كان عنده مثلا أشجار برتقال فبدا الصلاح في ثمرة شجرة برتقالة واحدة، يجوز أن يبيع تلك ثمرة تلك الأشجار كلها، وذلك لأن اعتبار الصلاح في الجميع يشق ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي على الثمرة، وقياسا على الشجرة الواحدة كما أن بدو صلاح ثمرة بعض الشجرة كما أن بدو صلاح بعض ثمرة الشجرة يعتبر صلاح لها بالإجماع، فكذلك أيضا صلاح ثمرة شجرة واحدة يعتبر صلاحا لثمار ذلك النوع الذي في البستان. كيفية بدو الصلاح أشار إليه يعني أشير إليه قبل، لكن أعيد هنا للتأكيد، يعني المرجع في ذلك للعرف عند المزارعين، علامة بدو الصلاح المرجع في ذلك للعرف. ومن ذلك مثلا البلح أن يحمر أو يصفر، يعني اللي هو ثمر النخل، يعني يبدأ في التلوين. العنب أن يسود أو يتموه حلوا بأن تذهب حموضته، وبعض العنب يعني يسود وبعضها لا يسود، يعني العنب الأسود نقول أن يسود، لكن فيه عنب غير أسود فعلامة بدو الصلاح فيه أن يتموه حلوا. بقية الفواكه، قال: وبقية الفواكه طيب أكلها وظهور نضجها، مثل البرتقال والتفاح والخوخ ونحو ذلك، فعلامة صلاح أن تطيب للأكل. وما يظهر فما بعد فم كالقثاء والباذنجان والخيار أن يؤكل عادة، يعني ما يلتقط مرارا، فعلامة بدو الصلاح أن يستطاب للأكل ويؤكل عادة. الحب علامة بدو الصلاح فيه أن يشتد، فإذا اشتد بحيث إذا غمز أصبح قد اشتد جاز بيعه. يعني هنا فائدة ذكرت في السلسبيل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاهة، والمقصود بالنجم هنا الثريا، وطلوعها يكون في أول فصل الصيف عند اشتداد الحر، لكن هذا في المدينة، في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام في ابتداء نضج الثمار. ولهذا لما سئل ابن عمر عن بيع الثمار قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قلت: وماذا؟ قال: حتى تطلع الثريا. لكن طلوع الثريا في غير المدينة يتأخر، أو يختلف عن طلوع الثريا في المدينة. ولذلك ما جاء في بعض الأحاديث من تأقيته بطلوع الثريا فيحمل على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان طلوع الثريا هو موعد نضج الثمار، لكن لا يرتبط ذلك في جميع بلدان العالم، وإنما الضابط في ذلك أنه متى ما بدأ الصلاح في الثمر أو اشتد الحب جاز بيعه. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن مسألة وضع الجوائح. قال: وما تلف من الثمرة قبل أخذها فمن ضمان البائع ما لم تبع مع أصلها أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. ما معنى الجوائح؟ الجوائح جمع جائحة، وهي ما لا صنع الأدمي فيها، مثلا أن تنزل أمطار غزيرة تتلف الثمرة، أو برد يتلف الثمرة، أو غبار يتلف الثمرة، أو جراد يأكل الثمرة ونحو ذلك، هذه تسمى جوائح. طيب ما حكم وضع الجوائح؟ يجب وضع الجوائح، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وعلى هذا فالذي يتحمل الخسارة هو البائع وليس المشتري. مثال ذلك: رجل عنده نخيل باع ثمرتها بعد بدو صلاحها على زيد من الناس، ثم إنه بعد البيع بأسبوع نزلت أمطار غزيرة مصحوبة ببرد، فتلفت ثمرة النخيل، فهنا يرجع المشتري على البائع ويقول: أعطني الثمن. طيب البائع قد باعه الثمرة، نقول: نعم، لكن أصابت النخيل جائحة سماوية، فالذي يتحمل خسارة هنا هو البائع وليس المشتري. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، والجمهور يقولون الذي يتحمل الخسارة هو المشتري، لأن مقتضى البيع أن ثمرة النخيل انتقلت ملكيتها من البائع للمشتري. والصواب هو ما عليه الحنابلة من أن الذي يتحمل الخسارة أنه هو البائع وليس المشتري، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أمر بوضع الجوائح والأمر يقتضي الوجوب، ثانيا قال: بما تستحل مال أخيك، ولو كان وضع الجوائح مستحبا لما قال بما تستحل. وفي الرواية الأخرى: لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، هذه كلها ظاهرة في وجوب وضع الجوائح. ثم أيضا من جهة النظر، تخلية الثمرة لا يعتبر قبضا تاما، فيجب على البائع رد الثمن إلى المشتري، لأن المشتري لم يقبض الثمرة قبضا تاما، فكان تلفها من ضمان البائع. لكن المؤلف استثنى من هذا مسألتين. المسألة الأولى قال: ما لم تبع مع أصلها. ما لم تبع مع أصلها، فإذا بيعت الثمرة مع أصلها وأصابتها الآفة فمن ضمان المشتري. والحالة الثانية: أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته، المشتري قصر في جذها، البائع يقول: يا فلان جذ الثمرة، يا فلان جذ الثمرة، كل يوم غدا إلى أن نزل مطر غزير مصحوب برد فتلفت الثمرة. فهنا الذي يتحمل خسارة المشتري، لأن المشتري قد قصر في أخذها. فإذا نقول الراجح هو وجوب وضع الجوائح، وعند حصول جائحة سماوية كمطر غزير مصحوب ببرد أتلف الثمرة، الذي يتحمل الخسارة هو البائع وليس المشتري. ويستثنى من ذلك مسألتان: المسألة الأولى أن يكون البيع مع الأصل، أن يكون بيع الثمرة مع الأصل فيتحمل الخسارة المشتري، والمسألة الثانية أن يكون هناك تفريط من المشتري في الجذاذ، فيؤخر جذها تأخيرا عن العادة، عن العادة، عن عادة الناس في جذ الثمرة، فيكون تكون الخسارة على المشتري في هذه الصورة. هناك تفاصيل إذا كانت يعني تلف في بعض الثمرة، المشتري يرجع على البائع فيما يقابل الشيء المتلف من المثمن ويقدره أهل الخبرة، يعني تلف مثلا نصف الثمرة يرجع عليه بنصف الثمن وهكذا. أما إذا كانت تلف يسيرا لا ينضبط فيفوت على المشتري ولا يضمنه البائع. طيب، إذا كانت الجائحة ليست جائحة سماوية وإنما بفعل آدمي كحريق أو رش مبيدات كيماوية ونحو ذلك، فهذه يكون الضمان فيها على المشتري ولا يكون على البائع. نعم، فهذه يكون الضمان فيها على المتلف، يكون الضمان فيها على المتلف ولا يكون الضمان على البائع بالنسبة للمشتري، فيكون الضمان على هذا الذي تسبب في الحريق، أو يكون الضمان على هذا الذي قام برش مبيدات كيماوية. فيقال للمشتري أنت بالخيار بين فسخ البيع ومطالبة البائع بما دفعه إليه من الثمن، والبائع يرجع على المتلف، أو إمضاء البيع والرجوع على المتلف مباشرة. فإذا المشتري يرجع على المتلف مباشرة، أو أن المتلف يرجع، أو أن المشتري يرجع على البائع والبائع يرجع على المتلف، فالمشتري إذا مخير. أحيانا يكون المتلف مثلا صعب الوصول له، وقد يكون جهة مثلا إجراءاتها صعبة، فالمشتري يقول للبائع أنا أريد فسخ العقد، يرجع على البائع، البائع هو الذي يرجع على المتلف. لو أن المشتري قال لا أنا أرجع على المتلف مباشرة فلا بأس. طيب، إذا كانت الجائحة بفعل آدمي لكن لم يعرف المتلف، فالجمهور أصلا على أن يعني خسارة تحملها المشتري مطلقا حتى لو كانت بآفة سماوية. أما على قول الحنابلة فالأصل أن البائع يتحمل خسارة إذا كانت الجائحة بفعل آفة سماوية أو بفعل آدمي معلوم، أو بفعل آدمي معلوم. أما إذا كانت الجائحة بفعل آدمي مجهول فهل تقاس على الآفة السماوية باعتبار أن الآفة السماوية ما لا صنع الآدمي فيها؟ وإذا كانت بفعل آدمي مجهول فهي شبيهة بها فتأخذ حكمها، فيكون الضمان على البائع. أو أن المشتري هو الذي يتحمل خسارة ولا يتحملها البائع، يعني مسألة محتملة مع جهالة المتلف هل تلحق بالآفة السماوية أو تلحق بما للآدمي صنع فيه، يعني هذه مسألة محتملة وأنا يعني متوقف فيها لم يتحرر فيها رأي. انتقلوا بعد ذلك إلى باب السلم. والسلم هو نوع من البيع لكنه بيع معدوم، هو بيع معدوم وموصوف في الذمة كما سنوضح في صورته. وبعضهم يسميه بيع المحاويج لأنه لا يلجأ إليه إلا الفقراء والمساكين. فإذن السلام هو نوع من أنواع البيع. طيب، السلام معناه في اللغة من التسليم والإسلام، ويقال السلف، سلم وسلف. وقال بعض العلماء إن السلف بالفاء لغة عراقية والسلم بالميم لغة حجازية، لكن هذا غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو يتكلم بلغة الحجازيين قال من أسلف بالفاء، من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. وعلى هذا فالأقرب أن السلم والسلف بمعنى واحد، وأنهما جميعا من لغة الحجاز، من لغة أهل الحجاز. وسمي سلما لتسليم رأس المال في مجلس العقد، وسلفا لتقديم رأس المال الذي هو الثمن. والسلف بالفاء يطلق على السلم ويطلق أيضا على القرض، ولا زال العامة الآن إذا أراد أحد أن يقترض من آخر يقول سلفني، أو يقول عندك سلف، ويعني فالسلف يطلق على القرض ويطلق على السلم. وفي حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. ما المقصود بالسلف؟ هل المقصود به السلم أو المقصود به القرض؟ الجواب المقصود به القرض. فإذا سلف بالسين واللام والفاء تطلق على معنيين، على السلم وعلى القرض. السلم اصطلاحا يعرفه الفقهاء بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد. عقد على موصوف يعني يكون على غير معين، موصوف غير معين في الذمة احترازا من الموصوف المعين، مؤجل احترازا من السلم حالا بثمن مقبوض في مجلس العقد، يعني لا بد أن يكون رأس المال في مجلس العقد حتى لا يكون من قبيل بيع الدين بالدين، لأنه لو تأجل المسلف فيه ورأس المال أصبح بيع دين بدين. طيب نريد وضح فكرة السلم بمثال بسيط. أتى إليك رجل وأعطاك أتى إليك رجل مثلا في شهر محرم وأعطاك 100,000 أو نقول نقلل المبلغ، نقول أعطاك 10,000 ريال، قال على أن تسلمني مثلا 100 كيلو تمر من النوع كذا، سلمها لي في شهر شوال من هذا العام، في 1 شوال من هذا العام، فهذا يسمى سلم. نقد لك الآن 10,000، قال على أن تسلمها لي في شهر كذا. طيب ماذا يستفيد؟ يستفيد الذي يفعل ذلك الرخص، لأنه غالبا يفعل هذا يعني يشتريه بثمن أقل من الثمن الذي يكون في وقته، فهذا الذي يفعل ذلك يستفيد الرخص. الطرف الثاني ماذا يستفيد؟ يستفيد السيولة، يعطيه 10,000 ريال يستفيد منها، فهذا يستفيد السيولة وهذا يستفيد الرخص، ففيه مصلحة كبيرة. ولهذا هو جائز من كتاب والسنة والإجماع. وابن عباس قال أشهد أن السلف يعني السلم المضمون إلى أجل قد أحله الله في كتابه، وقرأ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوا. وجاء أيضا في حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد أهله يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال ما أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، ونقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. وقد كان شائعا في المدينة وقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. طيب السلم أليس يعني فيه غرر؟ فيه غرر كونه يعطيه 10,000 ريال مثلا على أن يأتي لها بتمر في شهر كذا، قد يجد وقد لا يجد، قد يجد التمر وقد لا يجد، قد يكون في وقته تأتي له ظروف ما يستطيع توفير التمر، يعني في في في غرر، في جهالة، لكنها جهالة وغرر يعني ليس كبيرا. ثم أيضا هو الحاجة إليه قائمة، الحاجة إليه قائمة، ليس كل غرر ممنوع شرعا، فبعض أنواع الغرر يغتفر فيها للحاجة، مثل الغرر الذي في السلم ومثل الغرر الذي في الجعالة. وأيضا إذا دعت الحاجة إلى ذلك العقد فهذا مؤثر أيضا في حله. إنما الغرر الممنوع الغرر الكثير، الغرر الكثير والذي يكون مظنة حصول النزاع بين الناس. قال ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيع، بكل ما يدل عليك أن يقول أسلمت لك في كذا، أسلفت إليك في كذا، وأيضا بألفاظ البيع وبكل ما دل عليه. وشروطه 7، أحدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمذروع والمعدود من الحيوان ولو آدميا، يعني أن يكون المسلم فيه مما يمكن انضباطه بالصفة، أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة لا يصح السلم فيه. وهنا في السبيل قال الموفق بن قدامة، يعني نقل عن الموفق ونريد يعني أن نناقشه، قال ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفة كالجوهر من اللؤلؤ والياقوت ونحو ذلك، وذلك لأن ما لا يمكن ضبط صفاته مظنة لحصول منازع بين الطرفين. طبعا الموفق بن قدامة يتكلم عما هو موجود في زمنه، كان الناس يستخرجون الجوهر من اللؤلؤ والياقوت من البحر ثم مباشرة يبيعونه. الآن أصبح عن طريق المصانع فيمكن ضبط صفاته. لهذا ما ذكره ابن قدامة من الأمثلة لا تنطبق على زماننا، فيصح يعني هذه الأمور الأمثلة التي ذكرها يمكن انضباط صفاتها في وقتنا الحاضر، ولذلك سنذكر بعد قليل كذلك الأواني وغيرها. قال والموزون والمذروع، الموزون يعني ما يمكن ضبط صفاته بالوزن، المذروع بالذرع أو بالمقاييس المعاصرة كالأمتار. والمعدود من الحيوان يعني يمكن ضبط صفاته بالعد ولو آدميا، يعني يقصد العبيد والإماء. أما ما لا يمكن ضبط صفاته لا يصح السلام فيه. في وقتنا الحاضر مع تقدم الصناعة معظم الأشياء يمكن ضبط صفاتها، وكثير من الأمثلة التي ذكرها فقهاؤنا السابقون ومنعوا السلم فيها لكونها مما لا يمكن ضبط صفاته أصبحت الآن مما يمكن انضباط صفاتها. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يكون نبيها، لا يأخذ هذه الأمثلة وطبقها على واقعنا. الفقهاء السابقون يتكلمون عن واقعهم، فخذ أنت الضابط، المهم هو الضابط بغض النظر عن الأمثلة التي ذكرها المؤلف. طيب لماذا ما لا يمكن ضبط صفاته لا يصح السلام فيه؟ لأنه مظنة للمنازعة بين الطرفين، والشريعة تمنع كل ما أدى للمنازعة أو ما كان مظنة للمنازعة، لأن المنازعة تؤدي إلى الشحناء، والشريعة تمنع من كل ما أدى إلى الشحناء بين المسلمين، وتحث على كل ما أدى إلى تقوية المحبة والمودة بين المسلمين. طيب السلم في الحيوان اختلف الفقهاء فيه على قولين، القول الأول هي صح السلم في الحيوان وهو المذهب عند الحنابلة وقول الجمهور، والقول الثاني هو لا يصح وهو قول الحنفية. الجمهور استدلوا بقصة أبي رافع، قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم رجل بكرا، فأتى الرجل يتقاضى بكره فقالوا يا رسول الله لم نجد إلا خيار ربعيا، قال أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. كذلك أيضا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم للجيش كما في قصة عبد الله بن عمر ونفدت الإبل، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. وقال هو المأثور، القول بجواز السلم بالحيوان هو المأثور عن الصحابة. الحنفية قالوا أنه لا يصح السلم في الحيوان، واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلم في الحيوان، ولكن حديث ضعيف، وقالوا أن الحيوان لا يمكن ضبط صفاته بدقة، والراجح هو قول الجمهور. وأما ما استدل بالحنفية من حديث ابن عباس فضعيف، وأما قولهم أن الحيوان لا يمكن ضبط صفاته بدقة فنقول المعتبر ضبطها في الجملة وليس بدقة، هذا هو المعتبر، وهذا متحقق في الحيوان. وعلى هذا فالقول الراجح أنه يصح السلم في الحيوان، يصح مثلا تعطي فلانا 10,000 ريال على أن يأتي لك الوقت الفلاني بناقة صفاتها كذا وكذا وكذا، يعني تكون صفاتها مقاربة، ليس تكون 100%، وإنما تكون مقاربة. أو مثلا يمكن يستفاد من مسألة السلم في الحيوان، يأتي رجل إلى آخر ويقول أنا أحتاج إلى أضاحي وقت عيد الأضحى، أحتاج مثلا إلى 5 من الغنم، فخذ هذه 10,000 ريال على أن توفر لي في عيد الأضحى 5 أضاحي، ويذكر صفاتها من جهة السن، من جهة جميع الأوصاف التي يختلف بها الثمن، فيتفقان على ذلك، فهذا يعتبر سلم في الحيوان ولا بأس به. قال فلا يصح في المعدود من الفواكه، يعني لا يصح السلم في المعدود من الفواكه البرتقال والتفاح ونحو ذلك، قالوا لأنها تختلف يعني بالصغار والكبار ونحو هذا. وقال بعض العلماء أنه يصح وهو قول الجمهور والله أعلم، لأن المقصود المقاربة وليس الدقة، وكثير من الفواكه مما يمكن ضبطه في الجملة. وهذا هو الراجح، الراجح أنه يصح السلم في الفواكه. إذا جاز السلم في الحيوان ففي الفواكه من باب أولى، لأنها أقرب إلى الانضباط من الحيوان. ولا فيما لا ينضبط كالبقول والجلود والرؤوس والأكارع والبيض. البقول جمع بقل، وهو الذي ليس له ساق من الزرع كالبصل. والجلود والرؤوس والأكارع يقول هذه أيضا تختلف كثيرا، فلا يمكن ضبط صفاتها. لكن البيض إذا كان بيضا لحيوان واحد فهو متقارب كبيض الدجاج، فيصح السلم فيه على الراجح. أما قوله والأواني المختلفة رؤوسا وأوساطا كالقماقم ونحوها، القماقم جمع قمقم، وهو نوع من الأواني يسخن فيه الماء. وهنا المثال الذي ذكره المؤلف إنما هو ينطبق على ما هو موجود في زمنه، لما كانت هذه الأواني تصنع يدويا فلا يمكن ضبط صفاتها. الأواني مختلفة رؤوسا وأوساطا، أما في وقتنا الحاضر فقد أصبحت تصنع آليا عن طريق المصانع، وعلى هذا فلا يصح هذا المثال في وقتنا الحاضر. فنقول إن السلم يصح في الأواني في وقتنا الحاضر مطلقا بجميع أنواعها ما دامت تصنع آليا، لأنها مما يمكن ضبط صفاته بالرقم والشركة واللون وكذا، فيمكن ضبط صفاتها بدقة عالية. وعلى هذا فيعني ينبغي أن يكون طالب العلم متنبها لهذه المسائل. أن بعض الأمثلة التي ذكرها الفقهاء السابقون صحيحة في زمانهم لكنها لا تصح في زماننا هذا. طيب نريد إذن أمثلة من واقعنا المعاصر. السيارات يصح السلم فيها؟ الجواب نعم، لأنها مما يمكن ضبط صفاتها. تقول مثلا خذ هذا المبلغ على أن تحضر لي سيارة، تحضر لي مثلا بعد شهر شهرين بعد 6 أشهر سيارة صفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، هذا يعتبر سلم فلا بأس بذلك. إلا إذا كانت السيارة مما تستصنع، يعني السيارة سوف يؤتى بها من المصنع ما صنعت بعد، فهذا يسمى عقد استصناع. الشرط الثاني قال ذكر جنسه ونوعه في الصفات التي يختلف بها الثمن. والجنس كما مر معنا في درس سابق ما له أنواع متعددة، مثلا التمر له أنواع، الصفري الخضري الخلاص السكري، فيذكر الجنس ويذكر أيضا النوع، يعني تمر سكري مثلا، تمر خلاص، تمر جنس، سكري نوع. وفي الصفات التي يختلف بها الثمن لابد أن تذكر الصفات المؤثرة، مثلا الحداثة والقدم والجودة والرداءة، وكذلك أيضا بلد الصناعة. ويجوز أن يأخذ دون ما وصف له، يعني لو أن المستحق للسلم تنازل وأخذ أقل مما وصف له فلا بأس، لأنه تنازل عن بعض حقه. ومن غير نوعه من جنسه يجوز، إذا كان السلم مثلا في 100 كيلو تمر سكري، فأتى البائع المشتري 100 كيلو تمر من نوع آخر فرضي المشتري بذلك لا بأس. لكن إذا كان من جنس آخر كبر بشعير أو مثلا بر بتمر، فعلى المذهب لا يجوز، لحديث من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره. والراجح أنه يجوز بشرط التقابل قبل التفرق، وألا يربح بأن يبيع بسعر يومه أو أقل. وهذا هو القول الراجح اختيار ابن تيمية رحمه الله. أما حديث من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره حديث ضعيف. هذا رجل أسلف في تمر سلم له بعد 6 أشهر، ثم أتى إليه ذلك الرجل، أتى إليه وقال أنا لا أريد تمرا، أريد بدل التمر بر، أريد بقيمته الآن، أنا أعطيتك 10,000 ريال على أن تسلم لي تمرا أريد أن تغير تجعلها بر. على كلام المؤلف لا يصح، وعلى الراجح يصح بشرط التقابض قبل التفرق، وأن يكون ذلك بسعر يومها، يعني لا يربح، لا يربح في ذلك، يكون يعني البر نفس سعر التمر أو أقل، لكن لا يتربح فيه حتى لا يربح في ما لم يضمن. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فعندما يأتي إليه يقول يعني هذا بر أريد أعطيك بدل التمر، يعطيه مباشرة، ويكون يعني بشرط أن لا يربح فيما لم يضمن، يبيعه بسعر يومه، يبيعه بدون أن يربح فيه، يعني لا يأخذ زيادة. هل يجوز بيع مسلم فيه قبل قبضه؟ هذا الجمهور يرون أنه لا يجوز. في مثالنا السابق أسلف في 100 كيلو تمر وأعطى 10,000 ريال، وقبل أن يحل الموعد أراد المسلم فيه المستحق لمئة كيلو تمر أراد أن يبيعها على شخص آخر قبل أن يقبضها، فالجمهور يمنعون من ذلك لحديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. والقول الثاني أنه يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه بشرط تقابض قبل التفرق وألا يربح فيه، بشرط تقابض قبل التفرق وألا يربح فيه. لكن إذا باعه بنقد اشترط شرط واحد وهو ألا يربح فيه، وهذا هو الأقرب والله أعلم. الشرط الثالث معرفة قدره بمعيار شرعي كالكيل والوزن أو بالمقاييس المعاصرة في وقتنا الحاضر، قوله عليه الصلاة والسلام من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. أما إذا كان مثلا بملء هذا الإناء 10 مرات هذا لا يصح، لأن هذا الإناء قد يضيع قد يفقد. قال فلا يصح في مكيل وزن ولا موزون كيلا. والقول الثاني أنه يصح، وقد مرت معنا هذه المسألة في درس سابق ورجحنا أن هذا لا بأس به. الرابع أن يكون في الذمة إلى أجل معلوم له وقع في العادة كشهر، يعني لابد أن يكون المسلم فيه مؤجلا في ذمة البائع إلى أجل معلوم. لكن قول المؤلف أن يكون في الذمة، بعض الشراح كصاحب نيل المآرب قال ولم يذكر بعضهم قوله أن يكون في الذمة استغناء عنه بذكر الأجل، لأن المؤجل لا يكون إلا في الذمة. لكن الواقع أن كون المسلم فيه في الذمة أحد شروط السلم هو الصحيح، ولهذا جعله صاحب الزاد شرطا مستقلا، وجعل وأن يكون المسلم فيه إلى أجل له وقع الثمن شرطا آخر. فإذا في قول المؤلف هنا شرطان من شروط صحة السلم، الأول أن يكون موصوفا في الذمة، فلا يصح أن يكون السلم في شيء معين كهذه الشجرة مثلا أو هذا البستان. لو قال أعطني 10,000 ريال على أن أسلم لك 100 كيلو تمر سكري من مزرعتي التي في بلد كذا، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن هذه المزرعة قد تتلف، قد لا تظهر الثمرة، وإنما يكون ذلك بشيء موصوف الذمة. تأتي لي بمئة كيلو تمر من أي مكان، مزرعتك، مزرعة جارك، من السوق، يكون موصوفا في الذمة ولا يكون معينا. ولهذا جاء في الحديث أما من حائط بني فلان فلا، وإن كان ضعيفا إلا أن العمل عليه عند أهل العلم. الثاني أن يذكر أجلا معلوما له وقع في الثمن، يعني لا يكون يوم أو يومين، يكون مثلا شهر أو أكثر. واشترط هذا جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، قول النبي عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم. والشافعية ذهبوا إلى أنه لا يشترط هذا الشرط فيصح السلام عندهم حالا، قالوا لأن الأصل هو الحل، والله تعالى يقول أحل الله البيع، ولأنه إذا جاز السلام مؤجلا ففي الحال أولى. هناك قول ثالث في المسألة ذهب إليه ابن تيمية وجمع من أهل العلم، وهو أنه يصح السلام حالا إذا كان المسلم فيه موجودا في ملكه، وإلا فلا، وهذا هو الأقرب. لو قال يعني في مثالنا السابق قال المشتري هذه 10,000 ريال أسلمتها لك على أن تعطيني 100 كيلو تمر من نوع كذا الآن، الآن عند الجمهور يقولون هذا لا يصح أن يكون سلما، هذا بيع. والشافعي يقول يصح أن يكون سلما، والراجح أنه إذا أسلمه 10,000 ريال في 100 كيلو تمر الآن ننظر هل البائع يملكها ولا ما يملكها، كان لا يملكها لا يجوز، لأنه يكون قد باع ما لا يملك. ولذلك يطرح هذا السؤال على الشافعية، كيف تجيزون ذلك والبائع لا يملكه؟ وأيضا هذا هو بعينه الذي ورد في حديث حكيم بن حزام، قال يأتينا الرجل ويسألني الشيء وليس عندي فأذهب وأشتريه وأبيعه عليه، قال لا تبع ما ليس عندك. ولهذا قيده ابن تيمية إذا كان المسلم فيه موجودا في ملكه، كان تكون شركة أو مؤسسة لها فروع فلا يوجد في هذا الفرع ويوجد في فرع آخر لا بأس. الخامس أن يكون المسلم فيه ما يوجد غالبا عند حلول الأجل، ويمثلون لذلك يقولون إذا أسلم في الرطب فلا بد أن يكون في الصيف ما يكون في الشتاء، والعنب يكون في الصيف أيضا لا يكون في الشتاء، إلا أن يكون ذلك في الرطب المبرد في وقتنا الحاضر لا بأس. السادس معرفة قدر رأس المال السلم وانضباطه، فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط، لا بد أن يكون قدر رأس مال السلم معلوما ومحددا تحديدا منضبطا، وهذا الشرط لم يعتبره بعض الفقهاء شرطا في السلم كصاحب الزاد، ولكن اعتباره شرطا له وجه، لأن رأس مال السلم في الزمن السابق يعني ربما يكون دراهم أو دنانير، أما في وقتنا الحاضر فقد أصبح في الأوراق النقدية، فتحديد نوع النقود ومعرفة قدرها هذا أمر مهم، وذلك لأنه لا يؤمن فسخ السلم فيجب معرفة قدر رأس المال، فالأقرب الله أعلم هو اعتبار هذا الشرط. السابع الأخير أن يقبضه قبل التفرق من مجلس العقد، وهذا من أهم شروط السلم، يعني أن يقبض البائع أو نائبه رأس مال السلم من المشتري قبل التفرق في مجلس العقد. قال مثلا هذه 10,000 ريال على أن تسلم لي 100 كيلو تمر سكري في شهر شوال، لا بد أن يسلم 10,000 ريال الآن في مجلس العقد. لماذا اشترط الفقهاء هذا الشرط؟ قالوا حتى لا يكون من قبيل بيع الدين بالدين، لأنه إذا ما سلم له 10,000 ريال أصبح هذا دينا، والمسلم فيه التمر دين، فأصبحت المسألة بيع الدين بدين، وهذا لا يجوز بالإجماع. وهذا الشرط هو الذي جعل بعض الناس لا يختار هذا العقد، مثلا في عقود التوريد، توريد السلع، المورد مع السلع ليست عنده، بعض الناس يعقد عقدا مع المورد والمورد لا يملك السلعة، هذا لا يجوز. طيب ما الحل؟ هناك حلول، من ضمن الحلول أن يكون بصيغة السلم، صاحب المحل ينقد للمورد الثمن كاملا، يقول خذ هذه 100,000 على أن تورد لي سلعا بصفات كذا وكذا وكذا وكذا في وقت كذا، هذا يعتبر سلم. لكن كثيرا من الناس لا يحبذون هذه الصيغة، لأنه يجب أن ينقد رأس الثمن كاملا في مجلس العقد، وهم يعني لا يريدون هذا، يريد أن يعطيه جزءا من الثمن، لا، وهذا لا يجوز بالنسبة للسلم. لكن المالكية أجازوا التأخير يوما أو يومين أو ثلاثة، يعني لو قال أعطيك 10,000 ريال قال غدا أو بعد غد أو الذي بعد، عند المالكية صح، يعني قالوا أن هذا مما يتسامح فيه. والأيوفي هيئة المراجعة والمحاسبة مؤسسة المال الإسلامي يعني أخذت بهذا، كذلك المجمع الفقهي، يعني قالوا أن كثيرا من الأشياء خاصة السلم عن طريق البنوك قد لا يتهيأ أن يكون في نفس اللحظة، فيغتفر في اليوم واليومين والثلاثة. ولا يشترط ذكر مكان الوفاء لأنه يجب مكان العقد. مكان الوفاء لا يشترط ذكره لأن الأصل أن الوفاء يكون في مكان العقد إلا إذا حدد في مكان آخر. ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط، يعني إذا عقد في مكان ليس صالح للوفاء عادة كبرية أو سفينة فيشترط ذكر مكان الوفاء. وقال بعض الفقهاء إن المرجع في ذلك للعرف، إذا لم يذكر مكان السلم فالمرجع في ذلك للعرف وهذا هو الأقرب. فلو عقد السلم في البرية مثلا فننظر إلى عرف الناس في الوفاء فيعمل به. ولا يصح أخذ رهن أو كفيل بمسلم فيه. قالوا لأن الرهن يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من ثمن الرهن، والمشتري عند تعذر الوفاء في السلم يرجع إلى هذا الراهن فيكون قد صرف السلم إلى غيره ولا يجوز صرف السلم إلى غيره. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز أخذ الرهن أو الكفيل المسلم فيه وهو قول الجمهور، وهذا هو الراجح لأن الأصل في عقد السلم الحل والرهن هو عقد توثقة والسلم نوع من البيوع. ولأن المانعين إنما اعتمدوا على حديث ضعيف وهو من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فالقول بأنه لا يجوز أخذ الرهن قول ضعيف، الصواب أنه لا بأس به. وإن تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر أو فسخ. هذه مسألة مهمة، إذا تعذر حصول المسلم فيه أو تعذر حصول بعضه عند حلول الأجل، في مثالنا السابق أعطاه 10,000 ريال على أن يسلم له 100 كيلو تمر سكري واحد شوال، لما أتى واحد شوال قال ما عندي أنا 100 كيلو أو عندي 50، ما الحكم؟ قال خير رب السلم بين صبر أو فسخ. يقال له إما أن تصبر إلى أن يوجد المسلم فيه إلى أن يحصل 100 كيلو تمر سكري، والخيار الثاني أنك تفسخ عقد رأس مال السلم وتقول رد إلي المبلغ الذي أعطيتك، أعطني 10,000. قال ويرجع برأس ماله أو بدله إن تعذر. يرجع برأس المال، يعني في مؤلف يتكلم عنها موجود في زمنه، أحيانا يكون رأس المال دراهم أو دنانير وأحيانا يتعذر. ففي وقت الحاضر بالأوراق النقدية، والأوراق النقدية لا تتعين بالتعيين، أعطى 10,000 يرجع إلى 10,000. طيب هنا مسألة ختم بها المؤلف باب السلام وهي مسألة مهمة. قال ومن أراد قضاء دين عن غيره فأبى ربه لم يلزمه قبوله. إنسان أراد أن يقضي دينا عن غيره ولكن المدين أبى وقال لا أريد أن يسدد عني فلان، فإنه لا يلزم قبوله، لا يلزم قبوله. وكذلك أيضا لو أبى صاحب المال قبول السداد من غير المدين لا يلزم قبوله. لماذا؟ لأن بعض المتبرعين كثير المنة، حتى لو كان المدين سجينا لا يلزمه أن يقبل التبرع بسداد الدين عنه، يجوز له ذلك لكن لا يجب. مثال ذلك رجل سجن مثلا في 1,000,000 ريال دينا عليه، وأتى أحد الناس وقال أنا أريد أن أسدد عنك هذا 1,000,000 تبرع من عندي، قال المدين وهو سجين لا أقبل، لا يلزمه قبوله لأن قوله لا أقبل ربما يكون لسبب يعني وجيه، ربما يعرف أن هذا المتبرع سيؤذيه بالمنة سيمتن عليه فيقول هذا سيمتن علي طيلة عمري سأبقى إلى أن يفرجها الله تعالى عني. بعض الناس عنده عزة نفس، وبعض أيضا المتبرعين عنده المنة بالتبرع، والمنة تبطل الأجر، المنة بالصدقة والمنة بالمعروف عموما تبطل الأجر وتذهبه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. انظر إلى المثل العجيب الذي ذكره الله تعالى لهذا الذي يمتن بصدقته، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، يعني حجر أملس عليه تراب، فأصابه وابل، نزل مطر غزير، ما ظنك حجر أملس عليه تراب ونزل عليه مطر غزير، هل سيبقى شيء من هذا التراب؟ قال: فتركه صلدا، يعني حجر أملس ما عليه التراب. هكذا المنة تذهب بأجر المتصدق تماما، تبطله. ولهذا الذي سيتبرع أو يتصدق أو يعمل معروفا ويمتن به، الأحسن أن لا يفعل، وإنما يتكلم بكلام حسن، هذا أفضل، خير له، كما قال ربنا سبحانه: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. إذا كنت ستتصدق وتمتن أو تعمل معروف وتمتن، لا تعمله. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. نحن قلنا لا يلزم المدين قبول التبرع، لكن الأولى أن يراعي المصلحة. إذا كان سيتضرر وسيبقى سجينا وسينقطع عن أسرته، فالأولى أن يقبل، الأولى أن يقبل السداد، لكنه لا يجب عليه ذلك. يمكن أن يستفاد من السلم في يعني بعض التطبيقات المعاصرة، ومنها عقود التوريد كما أشرنا، في توريد مثلا سلع، في توريد سيارات، في توريد بضائع. يأتي صاحب المحل ويعطي المورد المبلغ مقدما، لا بد أن يكون مقدما وكاملا، ويقول: لن تورد لي السلعة بمواصفات معينة في وقت معين، فلا بأس بذلك. وهذا أحد الحلول لإشكالية التوريد، لأن الآن يعني كثير من الموردين يبيعون ما لا يملكون، يبيع على صاحب المحل بضاعة ولا يملكها، يعقد معه عقدا، ثم بعد ذلك إذا أخذ منه عربون ذهب واشترى السلعة، فيكون قد باع ما لا يملك. الحل هو أن يجعل ذلك بصيغة السلم، بأن يقدم له صاحب المحل مبلغ مقدما، ويكون بصفات معينة في وقت معين. يمكن أيضا تطبيق عقد السلم في بعض صور التجارة الإلكترونية، فبعض الناس الذين يشترون سلعا عن طريق المتاجر الإلكترونية يقدم المبلغ مقدما لصاحب المتجر، ويقول: على أن توفر لي سلعة بمواصفات معينة، يذكر هذه المواصفات في وقت كذا، صاحب المتجر يوفر له هذه السلعة ثم يرسلها له، فهذه تعتبر سلم ولا بأس بها. وهذا يكون حلا لأصحاب التطبيقات الذين يقولون: لا نريد أن تكون السلعة عندنا ونخشى أن لا نجد لها زبائن، أو ربما لا يكون عندنا مستودعات، فنقول أجرها بصيغة السلم، تقول لهذا الذي يريد الشراء: تعطيني الثمن مقدما، وتذكر مواصفات السلعة التي تريد والوقت الذي تريد، وأنا أوفرها لك وأرسلها لك، فيعطيه مثلا 10,000 ريال مقدما، ويقول: على أن تحضر لي السلعة مواصفات كذا وكذا وكذا وكذا في وقت كذا. فصاحب التطبيق يحضر له هذه السلعة في هذا الوقت ويرسلها له، هذا يعتبر سلم، ولا يلزم صاحب السلعة هنا أن تكون السلعة موجودة لديه، بل لا يصح أن يكون سلما، وإنما يصفها هذا الذي يريد السلعة بالصفات، يقول: خذ هذه 10,000 ريال على أن توفر لي سلعة مواصفات كذا وكذا وكذا، وهي ليست موجودة عن صاحب التطبيق، فهذا يسمى سلما ولا بأس به. طيب هنا نشير إلى الاستصناع. عقد الاستصناع عند الجمهور يعتبره نوعا من السلم، وعند الحنفية يعتبر نوع مستقل. معناه أن يطلب إنسان من آخر أن يصنع له شيئا لم يصنع بعد بمواصفات معينة. أما إذا كانت المواد من المستصنع فهذا يسمى إجارة وليس استصناعا. مثال ذلك، ذهبت للخياط واخترت قماشا من عند الخياط وقلت له أريد أن تخيط لي هذا الثوب علي يعني طبقا لمواصفات جسمي، هذا يسمى استصناع. لكن لو أنك أتيت له بالقماش وقلت للخياط خط لي هذا الثوب من هذا خط لي ثوبا من هذا القماش، هذا ليس استصناع وإنما إجارة. والاستصناع عند الجمهور يشترطون له ما يشترطون للسلم، يعتبرونه نوعا من السلم. ومن ضمن هذه الشروط تسليم رأس المال في مجلس العقد. وعلى هذا ففي مثالنا السابق على قول الجمهور إذا ذهبت للخياط وأردت أن تخيط عنده ثوبا يلزمك أن تنقد له كامل الثمن وإلا لم يجز. لكن على قول الحنفية أن عقد الاستصناع عقد مستقل ولا يلزم معه تسليم رأس المال في مجلس العقد. فإذا يعني يمكن أن تعطي الخياط مقدما شيئا أو لا تعطيه شيئا، تعطيه الثمن كاملا أو بعضه أو تؤجله، الأمر في هذا واسع. والذي عليه عمل المسلمين قديما وحديثا في هذه المسألة هو مذهب الحنفية، بل يكاد يكون إجماعا عمليا من عصر السلف إلى وقتنا الحاضر على جواز الاستصناع وأنه عقد مستقل ليس نوعا من السلم. طيب مثال آخر للاستصناع، اتفق رجل مع مقاول على أن يبني له بيتا أو عمارة كما يقولون على المفتاح، يعني المواد كل شيء على المقاول بمواصفات معينة ومبلغ معين، هذا يسمى استصناع. لكن لو كانت المواد من طالب البناء هذا ليس استصناع وإنما إجارة. يمكن تطبيق عقد الاستصناع في وقتنا الحاضر في عقود التوريد مثلا، إذا كانت السلعة مما يستصنع ولا يلزم تسليم رأس المال كاملا، يعني لا يلزم تسليم الثمن مقدما. يمكن أن يطبق أيضا في البنوك والمصارف الإسلامية. هنا يعني لفته لعقود التوريد، عقود التوريد بصورتها الشائعة الآن فيها إشكال لأن المورد يبيع ما لا يملك. طيب من الحلول أو البدائل أن يكون ذلك بصيغة السلم، لكن لا بد أن المستورد ينقد الثمن كاملا للمورد. إذا كانت السلعة مما يستصنع يكون عقد استصناع ولا يلزم أن يقدم الثمن كاملا للمورد. إذا كانت السلعة ليست مما يستصنع ولا يريد أن يقدم الثمن كاملا فيمكن أن يكون ذلك بصيغة الوعد، يقول أنت أيها المورد ورد لي هذه السلعة وأعدك أن أشتريها منك، ويصح أن يكون الوعد ملزما من أحد الطرفين لكن لا يكون ملزما للطرفين، لأن الوعد الملزم للطرفين بمعنى العقد، فيكون المورد قد باع ما لا يملك. لكن لو كان الوعد ملزما لأحد الطرفين، يعني يكون مثلا ملزما لصاحب المحل على أن يشتري من المورد هذه السلعة إذا أحضرها، فهذا لا بأس به، لأن العقد الملزم من أحد الطرفين لا يعتبر عقدا ولا تترتب عليه آثار العقد، ولو حصل وفاه ما اعتبر عقدا وإنما هو إبداء رغبة. طيب ما هي فائدة الإلزام هنا؟ فائدة الإلزام لو أنه لم يفي بهذا الوعد فيتحمل أو يقوم بتعويض من وعده عن الضرر فقط، يعوض من وعده عن الضرر الذي لحقه بسبب إخلافه للوعد. فالوعد الملزم من الطرفين بمعنى العقد، أما الوعد الملزم من طرف واحد ليس بمعنى العقد ولا بأس به. فيمكن في عقود التوريد أن يكون الوعد ملزما من طرف واحد، يعني هذا المورد الآن يخشى أن صاحب المحل لا يشتري السلعة إذا وردها، فيعقد معه أو يتفق معه على وعد ملزم من جهة المستورد صاحب المحل وليس من جهة المورد، فلا بأس بذلك، وهذا يعني أحد البدائل وأحد الحلول. ونكتفي بهذا القدر في تعليق على السلسبيل في شرح الدليل، وبقية الوقت نجي فيه عما تيسر من الأسئلة إن شاء الله تعالى. حكم التحف إذا كانت رأس حيوان فقط لا بأس بها، لأن الصورة المحرمة هي الصورة للحيوان الذي يكون معه حيا، أما إذا كان جزءا لا يكون معه حيا فلا يعتبر من الصور المحرمة. فالرأس فقط لا يمكن يعيش الإنسان برأس فقط، لابد أن يكون الرأس ملتصقا بالجسد. إذا كان رأسا ملتصقا بالجسد هنا يمكن أن يعيش هذه الصورة المحرمة، لكن لو كان رأس فقط ليس هذا من الصور المحرمة. ومثل ذلك ما يسمى بالفيسات الموجودة في برامج التواصل الاجتماعي لا بأس بها، يكون وجه ضاحك، وجه مبتسم، وجه حزين، هذا لا يعتبر من الصور المحرمة. هذا الضابط ذكره موفق بن قدامة وغيره، يقول إذا كان يعني هذا الجزء من من من الإنسان بحيث لو بقي هذا الجزء لبقي حيا هذا هو القدر المحرم، أما إذا كان هذا الجزء لو بقي لم يكن حيا لم يبقى حيا فلا يدخل هذا في الصورة الممنوعة. يعني الرأس فقط ما يمكن إنسان يعيش برأس فقط، فلا يكون هذا من الصور المحرمة. هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ هذه مسألة خلافية. المذاهب الأربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون وقوع الطلاق أثناء الحيض. هناك قول عند الحنابلة واختاره ابن تيمية وابن القيم أنه لا يقع، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر قال حسبت علي تطليق، هذا نص في المسألة وهو البخاري أيضا. أكثر العلماء على وقوعه، وأما من جهة الفتوى ف من حصل له ذلك يذهب إلى دار الإفتاء ويستفتي، لكن من الناحية النظرية قول الجمهور أقرب وهو الذي عليه المذاهب الأربعة. إذا سافر الإنسان خارج دولته ونوى أن يقيم 7 أيام هل له القصر والجمع؟ نعم له القصر والجمع، والقول الراجح في المسافة، نعم والقول الراجح في المدة التي إذا أقامها المسافر فإنه يترخص برخص السفر أنها 19 يوما فما دون، فإذا قام المسافر 19 يوما فما دون فإنه يترخص برخص السفر، أما إذا قام أكثر من 19 يوما لا يترخص برخص السفر. هذا قول ابن عباس واختيار البخاري، وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 يوما يقصر الصلاة، فكنا يقصد نفسه ومن معه من الصحابة، إذا أقمنا 19 يوما قصرنا، فإذا زدنا على ذلك أتممنا. هل يعيب الرجل أن يكون مظهره الخارجي كمظهر طلاب العلم الشرعي وهو من عوام الناس؟ لا بأس بذلك، تشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، كون إنسان يتشبه بالكرام وبالصالحين وبأهل العلم هذا شيء حسن. كفيف أخطأ في صلاته فلما قام الإمام من السجود لم يقم الكفيف، فلما سجد الإمام الثانية قام هو من سجوده، فنبهه الذي عن يمينه بجره للسجود فلم يفهم، فقال له اسجد اسجد، هل تبطل صلاة من تكلم؟ لا تبطل، لأن الكلام هنا لمصلحة، إذا لم توجد وسيلة أخرى غير التنبيه بالكلام لا بأس بها، كما في الصورة التي ذكرها الأخ السائل. سمعت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله يسأل عن مسألة قريبة من هذه فقال لا بأس يتكلم في هذه الصورة، لأنه ليس هناك حل آخر. ماذا يفعل معه؟ هذا الرجل لم يفهم الخطأ الذي عنده في صلاته، فيعني لا بد من حل. فالحل هو أن يتكلم لأجل مصلحة الصلاة بقدر الحاجة، فهذا لا بأس به. لكن لو أتى بآية قرآنية فهذا أولى خروجا من الخلاف، لو قال فاسجد واقترب فهذا أحسن من أن يقول لا اسجد فقط، يعني يأتي بآية قرآنية إن تيسر. لكن بعض الناس ربما لا يحضره وقتها آية قرآنية، لكن إذا أتى بآية قرآنية فهو الأولى، وفيه خروج من الخلاف. إذا دخلت مع الإمام وهو في التشهد الأخير هل أقرأ صفة التشهد الأول أم الثاني؟ تقرأ صفة التشهد الثاني كاملة، لأنك تفعل كما يفعل الإمام. أيهما أفضل التمويل من الراجح بلاديوم أم الأسهم؟ إذا كانت الأسهم أسهم شركات نقية فالأولى الأسهم، لأن التملك والقبض والتعيين فيها أظهر. أما إذا كنت لا تضمن أن تكون الأسهم شركات نقية فيكون بالبلاديوم، والذي موجود عند الراجح أيضا منضبط بالضوابط الشرعية، التملك والتعيين والقبض فيه أيضا ظاهر. ما حكم القيام حال رؤية الجنازة؟ القيام عند رؤية الجنازة سنة، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مر بجنازة قام عليه الصلاة والسلام فقيل يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسا؟ إن للموت فزعا. وهذا فيه إشارة للحكمة من القيام عند رؤية الجنازة، وهي أن الإنسان ينبغي أن يعتبر ويتعظ، كيف يرى الجنازة أمامه ويرى الميت أمامه ولا يقوم ولا ينتبه؟ ولهذا قال إن للموت فزعا. ولما قيل إنها جنازة يهودي قال أليست نفسا؟ وهذه السنة يغفل عنها في وقتنا الحاضر كثير من الناس، في المساجد التي يصلى فيها على الجنائز يزال الحاجز الذي كان يغطي الجنائز، والناس في الصفوف الأولى يرون الجنائز ولا يقومون، هذا خلاف السنة. السنة إذا رأيت الجنازة أن تقوم، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الجنازة قام حتى وإن كانت جنازة غير مسلم، وقال إن للموت فزعا. يعني إذا رأى الإنسان جنازة إنسان ميت ينبغي أن يفزع وأن يعتبر وأن يتعظ ولا يكون متبلد الإحساس. سأخذ تمويلا من بنك الراجحي، هل يلزمني التأكد من موافقة الإجراءات للشريعة وقت التعاقد أم أنها مجازة ولا يحتاج مني للتدقيق؟ ما كان من مصرف الراجحي لا، يعني الأصل في تعاملاتها الجواز، لأن التعاملات تمر كلها على الهيئة الشرعية، وأيضا هناك جهاز رقابة، فيعني مستوى الضبط الشرعي عندهم عال، فلا يلزمك يعني التأكد ما دمت تثق في الجهة المشرفة على النواحي الشرعية لهذا البنك. أما البنوك الأخرى فيكون بحسب مستوى الثقة، بحسب مستوى الثقة بالهيئة الشرعية في ذلك البنك. فإذا كان الضبط الشرعي عندها عاليا والرقابة كذلك فلا يلزمك التأكد، أما إذا كان الضبط الشرعي عندها ليس عاليا فيلزمك التأكد. فما سأل عنه الأخ الكريم من بنك الراجحي الضبط الشرعي عندهم عال فلا يلزمك التأكد، لا بأس أن تأخذ تمويلا من هذا البنك. هل يجوز الصلاة على الميت بعد الدفن؟ لا بأس في حق من لم يصلي على الميت، من فاتته الصلاة على الميت لا بأس أن يذهب للقبر ويصلي على صاحب القبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة السوداء التي تقوم المسجد، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها ماتت، قال هل أخبرتموني؟ دلوني على قبرها، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى قبرها وصلى عليها، فدل ذلك على مشروعية الصلاة على القبر في حق من لم يصلي على ذلك الميت، وذلك في حدود شهر من وفاته، لأن هذا هو أكثر ما ورد. أما يعني إذا كان ذلك بعد أكثر من شهر فهذا غير مشروع، لكن في حدود شهر من وفاته يشرع الصلاة على من في القبر في حق من لم يصلي عليه. ما حكم الاشتراك في التأمين الصحي لشركة تكافل الراجحي؟ لا بأس بذلك، لأن هذه الشركة تمارس التأمين التعاوني بصيغته الجائزة. أختي عندها شلل رباعي وضمور في المخ ولا تستطيع الصلاة بمفردها لأنها تخطئ، وأنا أجلس إلى جنبها وأصلي بها وهي على فراشها وأنا حائض، هل يجوز؟ يجوز بشرط ألا تنوي أنت الصلاة، وإنما فقط حتى تقلدك، لكن لا تتعبدي الله عز وجل بالصلاة، لأن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تصلي وتتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة. لكن إذا لم تنوي الصلاة وإنما فقط لأجل تعليم أختك فلا بأس بذلك. ما حكم من يريد أن يمسك ما حكم من يريد أن يكون مؤذنا لمسجد بسبب الراتب؟ إذا كان يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل ويريد بذلك الراتب فلا بأس، وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة التشريك في النية، لا بأس بها، فينوي التقرب إلى الله وينوي الحصول على المكافأة. ومثل ذلك من يريد الحج والتجارة، وقد تحرج نفر من الصحابة من ذلك، فأنزل الله عز وجل قوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذه الآية نص في المسألة، في صحابة في بعض الصحابة اللي يتحرجوا كيف يحجوا ويتاجروا، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هكذا أيضا من أراد أن يكون إماما أو مؤذنا ويريد بذلك التقرب إلى الله والاستفادة من المكافأة ومن مثلا بيت الإمام أو بيت المؤذن لا بأس بذلك إن شاء الله، لكن لا يكون تكون نية كلها لأجل الدنيا، إنما يريد التقرب إلى الله عز وجل ويريد بذلك يعني الأمر الدنيوي فيشرك في النية، فهذا لا بأس به، وخير من ذلك أن يجعل النية كلها لله عز وجل، لكن لو أراد التشريك في النية فلا بأس بذلك على القول الراجح. والدي كبير في السن عمره في 70 وأجرى عملية قلب مفتوح مع وجود قسطرة للبول ويشق عليه الوضوء لكل فرض له الجمع بوضوء واحد مثل الظهر والعصر. نعم في هذه الحال يجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم أو جمع تأخير. ما حكم صباح الخير المنتشرة بين الناس؟ لا بأس بها، لكن لا لا لا يستغنى بها، لكن لا يستغنى بها عن لفظ السلام، يقول السلام عليكم صباح الخير، أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير، أما أن يقول صباح الخير ويترك السلام فهذا خلاف السنة، فتحية المسلمين بلفظ السلام، السلام عليكم، لا بأس أن يقول بعد السلام عليكم أي عبارة ترحيبية أو أي عبارة مناسبة للزمن أو مناسبة للمكان من صباح الخير ومساء الخير وحياكم الله ونحو ذلك. ما حكم السلام على شخص مشغول بالأذكار؟ لا بأس بذلك، واعتقاد بعض الناس أن الشخص المشغول بالأذكار أو مشغول بالتلاوة لا يسلم عليه هذا غير صحيح، لأنه إذا كان يشرع السلام على المصلي فكيف بهذا الذي يتلو القرآن أو الذي منشغل بالذكر؟ المصلي يشرع الصلاة، المصلي يشرع السلام عليه ويرد بالإشارة، كان الصحابة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يسلمون عليه ويرد بالإشارة بظهر كفه هكذا، فإذا كان يشرع السلام على المصلي فيشرع كذلك من باب أولى السلام على من يقرأ القرآن ومن كان مشغلا بالذكر، ويتوقف هذا الذي يقرأ القرآن ويرد السلام ثم يكمل التلاوة، أو هذا الذي مشغل بالذكر يتوقف ويرد السلام ويكمل الذكر، ولأن المصلحة المترتبة على بذل السلام أرجح، فهذا الذي يعني مشغول بالتلاوة ما الذي يترتب عليه إذا توقف؟ ما يترتب عليه شيء كبير، لكن إذا سلم عليه إنسان ورد السلام هنا مصلحة كبيرة في إشاعة المحبة والمودة بين المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، ولاحظ قوله أفشوا يدل على أنه ينبغي أن يكون فاشيا كثيرا السلام، ليس مجرد إلقاء وإنما أن يفشو في المجتمع. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.